الرحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري kalbidaya yaumal wilada kalbidaya حبيب الله. Yeah. فبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا الصفا الصفا المصطفى أبشر بنيل

بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أوحى معلنا والبشر أوحى معلنا يا نفس وصار